على الربابة بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة من قلب مصر بنقول سلام، سلام مربع يا جدع لجل الجدع اللي لو قالت مصر آه قلبه هو يتوجع. أصل الجدع شايل همومها فوق كتافه، واسألوا التاريخ اللي شافه جذوره ثابتة وقوية ومستحيل تنخلع. يوم ما اتولد رضعوه حب البلد، يوم ما اتولد كأنه مكتوب فوق جبينه حيكون لمصر حضن وسند. من قلب مصر تعظيم سلام للي واقف على الحدود، للحفيد ابن الجدود اللي حبه لأرضها عمره ما يعرف حدود. تعظيم سلام للولد سيد الرجال أقسم وقال أنا لو هموت ما يهمنيش، أقسم وعاهد ربنا إنه يموت علشان نعيش. أظن بعد الموت مفيش، هو ده ابنك يا مصر سواء كان ساكن في عشة ولا كان عايش في قصر. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.